انت سقطت يبقى الحد قائم، الحد لا يتجزأ. مو كل واحد بياخذ منه ضربتين مثلا، والله هذا له 40 وارث 80 جلده، كل واحد ياخذ ضربتين، لا، كل واحد منهما يستحق ان يطالب بمساله الحد. لكن اذا اقيم عليه الحد مره واحده لا احد يستطيع ان يطالب بعد ذلك. والاصح انه يرثه كل الورثه، وانه لو عفى بعضهم فللباقين كل الحد. كل يعني هنالك بالنسبه للقتل، اذا عفى البعض عن القتل الى الديه القتل لا يتجزا، نعيد كل المساله الى الديه. اذا جاء بعض النصف قال نحن لا نريد الديه، راح الخمسين تبعك، وان الخمسين جمال راح بيعنيهم ان يدفعوا الخمسين كل واحد بقسطه. اما هنا الحد لا يتجزا، يبقى الحد كاملا ولو بقي لشخص واحد، وانه لو عفى بعضهم يعني فللباقين كله يستوفي هذا الامر. مثل مثلا في عندنا جيران، وإن مثلا عندنا عند الاحناف الجيران بالشفعه، لو اسقطوا بعض الطلب بيبقى الطرف اخر يطالبون به. عندنا حق الشفعه بالنسبه للشركاء، ثلاث شركاء، واحد بيبيع حصته لرجلين غريب، واحد من الشركاء قال له بيع، الثاني قال له لا انا لي حق الشفعه. هل له حق الشفعه كاملا؟ نعم له حق الشفعه كاملا، فلا يسقط ذلك الحد. بعد ذلك ينتقل الشيخ إلى فصل له قذف زوجة علم زناها. نقف هنا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.